بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بك مولانا. أهلا وسهلا بكم. لازلنا يا مولانا مع كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، وبنتكلم عن مفاتيح النجاة. اتكلمنا في الحلقة الماضية عن الصدق، النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم عن التوكل وحقيقة التوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. عرف الإمام الغزالي التوكل بأنه اعتماد القلب على الوكيل وحده. اعتماد القلب على الوكيل وحده. نعم، ما شاء الله. فالإنسان إذا اعتقد اعتقادا جازما أنه لا فاعل إلا الله، واعتقد مع ذلك تمام العلم والقدرة لله سبحانه وتعالى، وأنه هو الفاعل الحقيقي، فإن هذا هو حقيقة التوكل. توكل على الله يعني اعتمد عليه، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. التوكل بهذه الكيفية يعني بينشئ في القلب التسليم والرضا. جميل. فهذا مبني على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى حب الله سبحانه وتعالى لهذا الشأن. قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال تعالى: إن الله يحب المتوكلين. ما احنا بنبحث على هو ماذا يحب وماذا يكره، لأن هذه الصفات هي صفات المؤمنين، وهذه الصفات هي صفات النقص التي نبعد عنها لأنها من المهلكات. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فإذا يعني لابد علينا أن نتدبر كل هذا، ونعلم أن ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. فلما ربنا عنده خزائن السماوات والأرض، توكل على غيره إزاي؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يعني بإيده كل حاجة، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. يعني إذن التوكل ده مهم جدا، وهو له آثار طيبة في الدنيا والآخرة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. 70,000 قيل بغير حساب. من هم يا رسول الله؟ قال: الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. أي هنا بقى المفتاح بتاع الكل، أنهم على ربهم يتوكلون. هناك فرق بين التوكل والتواكل. الفرق بينهما هو ترك الأسباب، فإذا أنت فعلت الأسباب ثم قلت يا رب يبقى أنت متوكل. لو تركت الأسباب فترك الأسباب جهل، لكن الاعتماد عليها شرك. ترك الأسباب لم يكن من سنة الأنبياء. يقول سيدنا: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولما خرج في أحد خالف بين درعين. فإذا التوكل مهم ومأمور به، وهو يولد الرضا والتسليم. قال رسول الله: من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما عند الله أوثق منه بما في يده. ما كل الحاجات دي لتساعدك على قضية التوكل. والإمام الغزالي أورد برضه، ويورد الآيات، وبعدين يورد الأحاديث، وبعدين يورد كلام أهل الله من الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء والأتقياء. فيقول لك: قال بعضهم: لا يشغلك المضمون لك من الرزق عن المفروض عليك من العمل. جميل. فتضيع أمر آخرتك ولا تنال من الدنيا إلا ما قد كتب الله لك. يبقى دي غفلة بقى. ده ربنا أمرك بحاجة ورزقك بحاجة، فما تقعدش تلخبط الدنيا. ما تهتمش بالرزق وتقعد تدور على أكل عيشك. الفلاح يلقي الحب ثم يدعو يقول يا رب. الله يلقي الحب ويقول على فكرة لو ما ألقاش الحب ما فيش حاجة طالعة. صحيح. في سنتها حتى لو قعد من هنا. قعد يقول يا رب للصبح. ولذلك كانوا يروون بعض الأشياء علشان يعملوها نكتة كده ويعملوها مزحة، لكنها ليها معنى. أن ويذكرون في أخبار الحمقى والمغفلين باعتبار أن لها معنى أيضا. فيقول لك أن أحدهم من الحمقى والمغفلين جلس يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولدا. وكان رجل يعني كده يعني مخلص هو، ولكنه مش واخد باله أنه دي غفلة، لأنه أصله لسه ما اتجوز. طب هيستجيب الله لك ازاي؟ طب اتجوز. طيب سبحانه وتعالى. صحيح. قول لك فنزلت له الملائكة وقالت له يا أخي استجيب دعاء، تزوج بس تزوج، لأنه مش هترزق من غير زواج. صحيح. مش هترزق. صحيح. ده من أراد الله أن ينشئ شيئا من غير الزواج زي سيدة العالمين مريم، ده دي إيه؟ معجزة. دي معجزة. دي حاجة من عند الله لا تسأل. سيدنا عيسى من غير أب دي معجزة. ده زي سيدنا آدم من غير أب ولا أم، دي معجزة. دي حاجة ما تسألش. ما لا يدعى عليها. يا رب ارزقني بولد وانا مش متجوز. ما تجيش واحده مش متجوزه تقول يا رب ارزقني بولد وهي مثلا وهي مش متجوزه. ما ينفعش. دي حاجه ربنا اكرم السيده بيها وهي لوحدها كده. سيدة مريم عليها السلام. السيده مريم. فاذا يعني ما ينفعش السؤال، لابد من العمل، لابد من الـ الـ الـ الـ بعد ما تلقي الحب بقى تدعو تقول يا رب وانت مطمئن. صح. فينبت النبات ويظهر المسألة. المثال اللي فضلتك ضربته لنا يا سيدنا احنا بنشوفه في نماذج كثيرة من أبنائنا وإخواتنا من الطلبة، ما يذاكرش طول السنة ويجي قبل الامتحان بيوم أو يومين يقعد يصلي ويقعد يسجد ويقول يا رب أنجح. فهي عاملة زي صاحبنا اللي هو يا رب هو مش متجوز أصلا. بماذا؟ بما الذي دخل حتى يثبته الله في ذهنه، حتى يساعده على استرجاعه؟ ما هو لازم يكون في حاجة، في مذاكر حاجة عشان ملائكة تذكره بيها. كما يقول سيدنا عمر إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وربنا بيسترها على عبيده، بس بشرط ان هو خلاص دي اخر غلطه ويعملها بعد كده، مش انها تتخذ سنه الحياه. ايوه. طب يا سيدنا حفظتك قلت لنا على الايات الوارده في التوكل، لو في لسه ايات موجوده او عايزين نعرف ايه درجات التوكل واركانه. احنا زي ما قلنا ان التوكل هو اعتماد القلب على الله وحده سبحانه وتعالى. ايوه. التوكل ده دي اركان، هذه الاركان عدها الامام الغزالي انها ثلاثة أركان. ثلاثة أركان. نمرة واحد المعرفة بالله. نمرة اتنين حال المتوكل. أي. وهو أن يكل أمره إلى الله وحده ويثق به في قلبه وتطمئن نفسه إليه سبحانه وتعالى. نمرة تلاتة العمل. أي. زي ما قلنا كده، إذ ليس التوكل معناه ترك العمل، لأن ترك العمل يبقى فسد. يبقى إذن هذا الاعتماد القلبي بتوحيد الله، وحال المتوكل من الثقة في القلب، ونمرة ثلاثة العمل كجزء لا يتجزأ أو ركن ركين في قضية التوكل. طب نطلع يا سيدنا الفاصل ونرجع نتكلم. نعم. عن نشوف بقى الدرجات بتاعت نشوف التوكل. درجات التوكل. فاصل نعود إليكم فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، وحلقة اليوم عن التوكل على الله. سيدنا وإحنا خارجين للفاصل فضلتك قلت لنا أن أركان التوكل ثلاثة، عايزين نذكر مشاهدين بيهم وبعدين نقول إيه هي درجات التوكل. أركان التوكل كما ذكرنا وكما ذكرها الإمام الغزالي أنه يؤمن بأن هناك إله وأنه قادر حكيم قوي إلى آخره. حالته هو بقى نمرة اتنين أن يثق بهذا الإله. نمرة ثلاثة العمل. العمل لأنه ده فرق كبير جدا بين التوكل والتواكل، هو العمل الأسباب. وهذه العبارة الشهيرة التي ذكرناها في الجزء الأول، ترك الأسباب جهل والاعتماد عليها شرك. ترك الأسباب جهل والاعتماد عليها شرك. شرك صحيح. إزاي؟ يعني أنا معتمد على الأسباب، يعني الأسباب فاعلة مع الله سبحانه وتعالى أبدا. أروح أخذ المرتب يتسرق مني خلاص أو جه أهو وبقى في جيبي وبعدين الاقيه ما هوش مش في جيبي ولا حاجه. صحيح. طيب هو ده مش كان رزقي اهو، منعت منه ومن صرفه ومن كذا الى اخره. الانسان المريض لو ما اخدش العلاج والدواء يبقى جهل، تركوا الاسباب. ولو اعتبر ان الدواء هو اللي بيخففني يبقى مشرك، لان يعتبر الدواء اللي بيشفي مش الله سبحانه. الله هو اللي بيشفي. جميل. ولكن يشفي عند الدواء. الدواء جميل. هو مع بعض خلق الكون كده ما شاء الله. يحدث الري عند الشرب. يحدث الشبع عند الأكل، يحدث الإحراق عند ممسة النار، يحدث وهكذا ما شاء الله. لكن في نفس الوقت الله هو الفاعل. ونعم بالله. حاجة سهلة خالص. أيوة. ما هو ربنا خلق خصائص في هذا الكون وجعلها تجري وجعلها سنة الله وهو قادر على إيقافها، ولذلك أوقف الإحراق بتاع نار إبراهيم. صحيح. النار موجودة وسيدنا إبراهيم لم يحترق. راح أوقف كده. أوقف الإغراق وجعل كل فرق كالطود العظيم وهو يجعل البحر يعني ممر سيدنا موسى. وأنقذ سيدنا يونس بالحوت مثلا، يونس وهكذا. إذن الاعتماد على الأسباب شرك، لكن ترك الأسباب ليس من سنة الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم خالف بين درعين وهو طرف والله يقول والله يعصمك من الناس، ما حدش هيقدر يقتلك. أيوه. لكن لبس درعين عشان ياخد أسباب الحماية وهو لازم كده. أيوه. جميل. وابن القمئة ضربه. أيوه. لعنات الله عليه. لعنة الله. وخلى الرباعية بتاعته تنزل السنتين. وابن القمئة ده يعني أدمى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه معصوم من القتل، إنه ما حدش يقدر يقتله عليه الصلاة والسلام أبدا، وإن كان قد مات شهيدا صلى الله عليه وسلم بالسم الذي دسته اليهودية، بس بعد سنتين. يعني بعد مدة. وقال إنه قطع أبهري الأورطة، يعني تعبني السم كان شديد جدا وقد قب يعني أخذ شيئا، لا بس ما بلعهاش. بس كان سم شديد جدا، فأخبرته الذراع أنها مسمومة. أي. فتركها وعاقب المرأة لأنه في صحابي مات كذا صحابي مات. فالمهم الحاصل أن الـ الـ الـ الأركان زي ما قلنا هم كده، لكن برضو التوكل له درجات. يعني زي ما تقول إيه، يعني مختلف في القوة والضعف حسب العلاقة. فالإمام الغزالي وهو يشبه يقول لك والله الأول درجة أضعف درجة هي زي العلاقة بينك وبين الوكيل، لما تروح تخلي واحد تبعته يشتري لك حاجة. العلاقة اللي بينك وبينه هي فيها ثقة، لأنه هينزل وهيشوف وكذا إلى آخره. بس الوكيل ده مش من بقية عيلتك، يعني ما هوش من بقية قرايبك، مش ابني، ما هوش ابنك، ما هوش أمك، ما هوش كذا إلى آخره. العلاقة الحميمية التي تحتاج إلى زمن طويل. شوف العلاقة بينك وبين والدتك، دي علاقة عجيبة غريبة، ده أنت كنت في بطنها. فإذا دي سهرت عليك وانت طفل صغير في الرعاية والعناية وكذا إلى آخره. فدي الدرجة التانية اللي أعلى منها، اللي هي يبقى في علاقة بيني وبين الوكيل، أدي درجة. العلاقة بيني وبين أمي درجة تاني. إيه الفرق بين علاقتي مع وكيلي وعلاقتي مع أمي؟ العلاقة مع الوكيل شوية نمرة واحد يعني درجة بس، لكن العلاقة مع أمي أشد. طب ايه رايك في الدرجه الثالثه وهي علاقه الميت مع مغسله؟ علاقه الميت مع مغسله يعني صحيح. اللي بيغسل الميت ده بالله عليك يعني يفعل فيه ما يشاء، هو حر بقى صحيح. الميت ليه اراده خالص؟ ما فيش ميت. الانسان في التوكل مع الله على هذه الدرجات الثلاث، على هذه الدرجات الثلاث آه. فانا ممكن اتوكل على الله زي ايه؟ يا رب انت طبعا انا واثق فيك واكرمني، او ممكن يا رب ده انت اللي خلقتني صحيح. ده انا ما كل ليك كده. التانية بقى نافي الإرادة تماما مستسلم لله زي الميت في ايد المغسل، انا هعمل ايه صحيح. في ارض ولا في سماء، انا مالي انا، سبحانك انت كل شيء في حياتي وكل، انا ماليش دعوه، انا بين يديك كشأن، ولله المثل الاعلى، الميت بين يدي مغسله. يضرب الامام الغزالي هذه الامثله من اجل التقريب، علاقه الوكيل، علاقه الام، علاقة الميت بين يدي مغسله. ايه يا سيدنا الملخص اللي يفرق للناس بين التوكل والتواكل؟ لحد برضو دلوقتي في شعره رقيقه ما بين التوكل والتواكل، ناس مش عارفه تستوعبها. لما ربنا بيقول لي يا الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا، يبقى امرني بالعمل وهو قادر على ان يحميني صحيح. ها يبقى ده توكل وده تواكل. لما جه أعرابي وقال لرسول الله تركت دابتي في الخارج ولم أقيدها بعقال، قال عقلها وتوكل. عقلها وتوكل، يقول له انت عملت كده يا توكلت على الله، قال عقلها وتوكل. سايب الدبه من غير رباط وتوكل على الله، ممكن تتسرق او تتوه. انا اتوكل على الله، هتمشي هتاخد بعضها وتمشي، وبعدين ساعتها يدور عليها في طرقات المدينه صحيح. فاذا انا قال له عقلها وتوكل، ايه وتوكل على الله. انت ايه صحيح. المعاكسه بانك تشتغل وتقول يا رب صحيح. هو احسن حاجه المثال اللي ضربناه، الفلاح يلقي الحب ثم يدعو يقول يا رب صحيح. وانه لو لم يلقي الحب والله في سماء ما هيطلع زر صحيح، مش هيطلع له زرع، مش هيطلع له زر صحيح. ولو جلس طول الليل يدعو الله سبحانه وتعالى بانه ينزل المطر مثلا، نزلت المطر ما لقيتش حب في الارض خلاص، يبقى المطر حتى لو نزل صحيح ما فين الحبه اللي هتنبت. نعم اي ف يعني هكذا كان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين يرويه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. أي جميل، سيدنا عمر يعني نوع السلام عامل حساب أهله، ميزانية سنوية للأهل، ميزانية سنوية، وزي ما نقول خزين كان بيخزن لهم قوت سنة. أي بس بقى في حديث تاني بيقول انه كان السنة دي بقى ايه، هو خزن خلاص، يتصدقوا منها بقى، يتصدق كل ما حد يطلب، كان كالريح المرسلة لا يرد يد سائل. فكان صلى الله عليه وسلم بعد شهر بتاع، بعد نص شهر الخزين ينفد. بس المهم كل سنة ياخد الخزين، ياخد الخزين ويحطه الأهل يعني الأسباب. أيوة. وبعدين بقى ما كانش صلى الله عليه وسلم يعني يمنع شيئا من هذا. طب يا سيدنا يعني إذن الخلاصة للحلقة، أو إذا قلنا التعبير اللي بعض الناس يقولوا انفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، أنت خايف ليه يا أخي؟ توكل على الله وطلع اللي معاك في جيبك كله، ربنا هيرزقك. هذا ليس من الأخذ بالأسباب، لأن ربنا قال إننا ما نسرفش. قال الإسراف شيء ومقتضيات القيام بالمقام شيء آخر. مقتضيات القيام يعني مثلا لما يجي لي حاكم ويزهد في الدنيا ويزهد فيما في أيدي الناس ويحاسب نفسه حساب الملكين، زي ما سيدنا عمر عمل مع مراته، حوشت يعني رضي الله تعالى عنها شيئا حتى تطلب منه الحلوى، قالت له انا حوشت درهم اهو، روح بقى اشتري لي بيه يعني فلوزج ولا حاجه حلوه يعني حاجه كده جاتوه ولا جاتوه حاجه زي كده. وبعدين يقول لها الله حوشت يبقى ما هو يبقى ده زياده عن الاحتياجات، ده زياده عن الاحتياجات، ردوا الى بيت المال. هو ده مطلوب من امثال الحكام. لو الحكام بتوعنا استمعوا باذن صاغيه الى هذه الدرجه، وان هم يتنزهوا عن ادخال اموال الدوله في اموال الدوله في بيوتهم ما كانش حصلت المشاكل. لكن ده مش مطالب بالمواطن العادي، المواطن العادي يعني جميل. قد يعني يكون في فسحه شويه. فانا عايز اقول انه حيثما اقامك الله، واقامك فين؟ اقامك في مقام المسؤوليه، فلتكن على قدر هذه المسؤوليه. انت حاكم مطاع مهاب صاحب سلطان، يبقى اتحمل زي ما يقول لك ايه، اتحمل يا حلو بقى. لكن انت رجل عادي معتاد، مجيش انا اعمل اقول انا هقلد سيدنا عمر وهمنع مراتي انها تاكل حاجه حلوه، انها تاكل حاجه لا ده بخل بقى، ده دخلنا في حاجه. اما لما تكون صاحب سلطان من حقك التورع والورع، لان انت بتاخدها من جهه تانية، بتاخدها من جهه تانية. فالانسان ينبغي ان يكون حكيما في تعامله مع الله سبحانه وتعالى، وان يفهم هذه المسائل. وكل ذلك ياتي على فكره بذكر الله ونعم بالله. يعني لما سيدنا قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، هو ربنا يشرح صدرك اذا ما ذكرت الله كثيرا. ربنا يفتح عليك يا سيدنا وينفعنا بعلمك ويزيدك علم. واسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيله الامام العلامه الدكتور علي جمعه على وعد باللقاء مع فضيلته في حلقات قادمه من برنامجكم احياء علوم الدين. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.